الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بما قدمت يداك. ذلك أي خزي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. ذلك لا ظلما منا لك، ولكن أنت الذي ظلمت نفسك. ليه؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم اللي ظلموها. طيب، وهل أخذناهم قبل أن نجرم هذا الفعل؟ لأن أصلك لما تيجي تاخد واحد، إذا أخذت واحدا بذنب ما تقولوش أنت عملت كده فأنا هعاقبك عليه، إلا إذا كنت قبل ذلك نبهته إلى أن هذا ذنب عقوبته كذا. لازم تقوله، لازم قبل ما تعاقب تقول ده عمل جريمة، وقبل ما تعملها جريمة لازم تكون معلمه قبلها ان دي جريمة. انما واحد يعمل اي حاجة كده وبعدين تيجي تاخده وتقول له انا عاجبك لانك عملت الشيء الفلاني، يقول لك طب ودي فيها ايه؟ انت قلت لي ان دي جريمة وانا اقترأت عليها، ما حصلش. يبقى اذا، ولذلك عندكم في القانون يقول لك ايه؟ لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. لازم ينص على ان دي جريمة. احنا قلنا لكم الاول ان اللي يعمل كده يبقى ظالم. يبقى اذا احنا ما خدناكوش على اغماكم، فجرمنا ونصصنا على التجريم وابلغناكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص، احنا قلنا اللي عندنا. ذلك بما قدمت يداك. قدمت يداك هي الذنوب كلها تقديم يد بس. اما قال لك الذنوب اما اقوال واما افعال، واما حقد في القلوب كده ما ظهرش لا كده ولا كده، اما نفاق مثلا. لكن الاشياء في غالب حركاتها تزاول بالايه؟ بالايدي. نعم. ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. ان الله ليس بظلام، فيه ظالم. لما تيجي واحد ظلم تقول هو ايه؟ ظالم. ما بتقولش هو ظلام، هو ايه؟ ظلم فهو ظالم. قال لك لا، في الفعل يبقى واحد، ولكن اللي تأخذه من الفعل أشياء، في مرة وصف عادي ومرة وصف مبالغة ومرة إيه. ولذلك احنا قلنا فرق بين كذا وكذا أي فرقا، وفرق بين كذا وكذا فرقانا. الله، يبقى إذن الفعل يبقى واحد، لكن ما ينشأ عنه ينشأ عنه إيه. احنا قلنا مثلا أكل فلان، هات الوصف منه وفلان إيه؟ آكل بس. لا، آكل بس. يبقى آكل فلان، يبقى فلان إيه؟ آكل. إذا الوصف إذا بقى كان مبالغ في الأكل نقول إيه؟ أكال. أم ده فلان ده أكال، ولا فلان ده أكول. طب بتبالغ إزاي؟ قال لك المبالغة إما أن تكون في الفعل ما بيتكررش، إنما المرة الواحدة فيه مبالغ فيها، زي ما قلنا اللي بياكل الانسان يعني في كده عاده ياكل رغيف، وواحد ياكل بلقه الطاقه خمس رغيف، نبقى نقول ايه بقى؟ ده اكال. انما هو بياكل ثلاث طاقات برضه نقول عليه ايه؟ لانه بالغ في الحدث الواحد، وهو برضه بياكل رغيف يبقى ما بالغش في الحدث، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات كالخمسه، كل شويه يجوعوا ياكلوا رغيف، كل شويه يجوعوا ياكلوا رغيف، كل شويه يجوعوا. يبقى برضو أكل ولا مش أكل؟ بس أكل بإيه؟ بتكرار الحدث. الحدث ثلاث مرات فطار وغلى، هو كرره كذا مرة، مفهوم؟ طيب، أو الحدث هو بس يبالغ إيه؟ يبالغ فيه، كل طاقة كله خمس ترغيف ترغيف عشر ترغيف، إنما التاني عمل إيه؟ كرر الإيه؟ يبقى إذن المبالغة تأتي إما مبالغة في الحدث الواحد بأن يزيد فيه فوق المعتاد، أو مبالغة في تكرير الحدث وإن لم يزد فيه فوق المعتاد. يبقى المعتاد في الأكل كمية خلاص، والمعتاد في الاكل ايه؟ عدد. العدد يعني ثلاثة افطار وغدا وايه، فان زود يبقى بايه؟ كرر كتير. وان كان الفطار والغدا له كمية محدودة معروفة قد كده، كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد. انما بقى لما الرغيف بقى حصل كده الواحد بيطبق له في الرغيفين ولا ثلاثة، بدليل ان في ناس مثلا لو قاعدين عاملين رغيف ايه، رغيف كبير شوية هو ده فيجي ايه يبقى. طيب صيغة المبالغة اذا جاءت في الاثبات واذا جاءت في النفي. قال لك لها معنى في الاثبات ولها معنى في النفي. فاذا قلت فلان اكال او اكول، اثبتت المبالغه، اثبتها ولا نفيتها؟ يبقى يثبت الاصل من باب اولى. يبقى لما نقول اكال واكول يبقى اكل من باب اولى. اذا كان بياكل كتير زي يبقى اكل ولا لا؟ اذا هو اكل واكل ويا بعضه. يبقى اذا اذا اثبتت صيغه المبالغه يبقى اثبتت الاصل الاول من باب اولى على الاول. طب واذا نفت صفه المبالغه؟ مش لازم تنفي الاصل، مش لازم ما تنفيش الاصل. فلان ليس باكول انما اكل. يبقى اذا اثبتت المبالغه يبقى ثبت الاصل من باب اولى. لكن اذا نفيت المبالغه يبقى مش لازم تنفي الاصل. طيب ربنا هنا بيقول ايه؟ وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغه في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا اثبتها؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام يبقى ايه؟ يبقى يثبت انه ظالم. شفت ادي الكلام ما شاء الله ولا نقول له لا ما هو الظالم ده الظلم منفي، بدليل انه جاء مره بالفعل مجردا عن المبالغه. ولا يظلم ربك خلاص. وما ظلمنا يبقى جاب الاصل. يبقى اذا القاعده هي ان المبالغه اما ان تكون مبالغه في الحدث في ذاته والمرات هي هي، واما ان تكون المبالغه في عدد المرات والحدث هو هو. خلاص. بعد اذا نفيت المبالغه يبقى مش معنى ان ذلك ان الاصل منفي. تقول فلان ليس بعلامه انما ما نفتش انه عالم. يبقى اذا نفيت المبالغه إيه؟ يبقى ما يلزمش انك تنفي انه ايه؟ انه عالم. فلان ليس باكول يبقى ما نفتش انه اكل. لكن اذا كنت تثبت المبالغه يبقى يثبت الاصل من باب اولى، لان الاصل اقل من المبالغه. فاذا ثبتت المبالغه يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام. ظلام مبالغه والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغه يبقى ما نفاش الاصل، يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد. ده بقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد، لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هنظلمه ظلم يبقى كررنا الحدث ولا لا؟ ما شاء الله. يبقى ظلام لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبه لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيف وياخد حقه. يبقى الظلم رحم القوه والقدره. فاذا اراد الله ان يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته ده يبقى ظلام. او ان كان الظلم على القدره يبقى ربنا ما حدش يستعمل انه ايه؟ انه يظلمه. يبقى اذا النص مشي ولا ما مشيش؟ مشي. الله اكبر يا ولاد. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. ليه مش بظلام للعبيد؟ لاننا جرمنا الفعل ووضعنا عقوبه عليه وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. وما عندوش حاجه يقول لك انا عملت النهارده مفيش اثر رجعي. نقول له لا، ده من الاول كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى يا عباده الله ان تطيعه فيما امر وان تجتنب عما نهى. هذه العباده. في واحد يعمل كده، بس اذا عمل كده وفي خير دايم له كده يبقى مبسوط. انما ان جات له حاجه من الشر كده ومش عارف ايه ينقلب على وجهه يقول له لا، وربنا عايز اللي يقبل على العباده يقبل عليها على انها قد تكون فتنه لك، فلازم تبقى انسان في ايمانك ايه ثابت. الاحداث والمش عارف ما تهزش ايمانك بربك. ليه؟ انك ما امنت بالله الا لانك علمت انه حكيم وانه عادل وانه قادر وانه قهار. يبقى ما دام عرفت كده يبقى اللي يجري عليك لازم تاخده في ضوء هذه الصفات وتستحمل. يبقى فأثقلك لازم لها حكمه. ليه؟ ام قال لك يمكن مش ليك انت، يمكن لاولادك، اولادك مش عايزين ينشأوا في النعمه يبوظوا، فربنا خلاك يا دوب عمال تجيب لهم وتاكلوا مش عايز، يا دوب ومش عايزك تطغى. اما كلا ان الانسان لا يطغى راوه استغنى. ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنة. فلازم تعرف دي. يبقى اذا تدخل على الايمان وانت مؤمن بحكمة ربك في كل ما يجريه، سواء كان نعيما او بؤسا. نعيم اذا انت طبعا تبقى مبسوط مع نفسك مبسوط، بؤس يبقى تقول لازم له حكمة. عييت والله ما مش عارف ان عييت وقعدت في البيت ليه، ايه اللي هيحصل بره ربنا عشنا عنه، ايه اللي خلى العيال يتلخموا البيت كله يتلخم في مرضي ويترزع، ما يمكن. ولذلك شوف كنا عملنا احصاء في بلادنا، يعني ال ال ال ال البيت دي فيه فلان وفلان اولاد فلان، واحد ماشي كويس وسلوكه حلو قوي، واحد منحرف، اهل البيئه واحد والاب واحد والمؤمر وكله، وفي مدرسه كل حاجه. شو معنى ده كده؟ الناس العقله بقى اللي كان فيه ناس عقله كتير حكماء من الريف، يقول لك شوف بقى بلك الواد ده مهدي ليه؟ اصل الفتره اللي كانت فيها تكوين الخلق والواد ده صغير، ابوه كان حصل له كذا كذا وقعد 6 سنين قاعد مريض في البيت. ساعه يعني 6 سنين ابوه قاعد مريض في البيت، طبعا لا فرقه وابوه مريض، مش هيقعد يفكر بقى يطلع يفلكح ولا بتاع قاعد. والولد ده ابوه كان ياما بيتاجر في القطن، وجاب بقى ايه فلوسه بقى يغدق. يبقى اذا قد يكون الامر سبب هدايه الايه النشأة اللي عندك. انت يمكن ما تطغاش، انما اللي حواليك يمكن ايه يمكن يدخل. فتلاقي كل واحد مع انهم الايه من بيئه واحده، من اب واحد وام واحده وفي بيت واحد، وبعد ذلك في واحد تاني يجي يقول لك يا اخي الولد ده مستقيم وبينجح كل سنه، والولد التاني مش عارف مثلا، تقول لك اصل الولد ده صحته ضعيفه ولا بيقدرش مش عارف ايه، فما فيش اللي له قاعد يقرا كتب والبتاع، انما دوك بايه متعطش وتمل بيجري وبيروح. لا، يبقى شويه المرض وشويه مش عارف ايه مخليني الولد ايه. في واحد مثلا مش عارف، برضه شفنا ناس وجدنا ولد كان وسيم شويه كده، والتاني ولد قبيح كان يعني يسموه عندكم تعرفوش حاجه اسمه اشرم، اشرم كده، وده اللي ماشي وناجح كويس ومش عارف ايه، وده بتاع ده كموديل بقى مش عارف، وده غلبان مش عارف، اما كانش يبقى في خصله كويسه ولا مجتهد هينضرب بالجزمه ومش عارف. الله، اذا فالابتلاءات لها ايه؟ لها مغازي. ما دام نشأ من حكيم، ما دام مش جاي منك انت وجاء من ربك فوقك كده، قدر جرى عليك مش جريته انت على نفسك، لا، يبقى لازم له حكمه. فاللي بيعبد ربنا لازم بيعبد على اساس انه اله حكيم، بيبتلي بالخير وبالايه وبالشر، وبعد ذلك يقبض النعمه عن واحد لان لها فيما ايه مصلحه، يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر. الله، تبقى ما دام كده يبقى يفضل ايمانه ايه قوي. في واحد تاني من يعبد الله على ايه؟ ما هو الحرف؟ الحرف ده لازم تفهم منه الطرف. اذا واحد يدخل يلاقي جماعه كده وان يقعد على الحرف في الاخر كده، الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عاده. يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ده ضرب زين كده، وقعدوا وقعدوا وقعدوا، وبعدين واحد ما لقاش الا حته على الايه؟ قطع على الحرف الطرف، يبقى قاعد انما قاعده مش ايه؟ متمكنه. يمكن بس اي واحد حرك كده ايه يعني. اهو في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه، لما يصيبه خير يبقى مبسوط، يا ده الايمان ده حيل، نشوف الاستقامه عملت ايه مش عارف ايه، وبعدين ان جات له حاجه ايه انا مش عارف ايه. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ عباده غير متمكنه باليقين، اللي يصدر عن الانسان المؤمن باله حكيم يجري على عبده الخير له. لكن الثاني على حرف، ان قالوا خائن وان جاله شر انقلب على وجهه. ومن الناس من يشوف ما سابش ولا حاجه من هواجس النفس البشريه. ومن الناس من يعبد الله على حرف. انت عارفين شفا كره في نهار فانهار به. نعم. فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. شوف بقى اصابه خير، يا انت ما تقولش اصبت الخير، انت ده الخير هو اللي جاي لك. اصابه الخير يبقى انت مش اللي تبحث عنه. ولذلك يرزقهم من حيث لا تحتسب، لان انت لما تروح لخير تبقى احتسبته ورايح على مش عارف ايه، وبعدين يجي لك من حته تانية، يبقى الخير هو اللي بيدور عليك. ولذلك يقول لك ايه، رزقك بمكانك اعلم منك بمكانه. يعني الرزق عارف عنوانك، انت ما انتش عارف عنوانك، يمكن تروح لحته مش عنوان الرزق، ما تترزقش منها. لما جم في المكان قال لك يا سلام المطر نزل والغله ايه مش عارف، وهنعمل وناخد غله قد كده ونصدر قد كده ومش عارف ايه قد كده، وبعدين جه في ساعه مش عارف ايه جالها شويه ريح سموم ضيعتها خلاص. بعد ما كانوا بيقولوا هندي للناس ياكلوا، مدوا ايدهم للناس ياكلوهم. يبقى رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك، يعني فسرها بقى كده، رزقك عارف عنوانك، ما تتعبش نفسك. ابن أزينة كان شاعر وقعد في المدينة والحالة بتاعته بقت شديدة، قال انت كان لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة، فروح للشام علشان يعني يديك من خير الخلافة، يعني ما تروح كده يديك هدايا وألطاف ومش عارف ايه. فتم رايح قالوا هو ابن أزينة موجود، قالوا تفضل اهلا وسهلا. فلما سألوا قال له حالتي مش عارف ايه وبتاع، وهم كانوا علماء وفاهم. قال له يا عروة ألست القائل الشعر بتاعه يعني، لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. مش أنت اللي قال كده؟ طب إيه اللي خلاك تيجي لحد هنا بقى؟ فماذا قال؟ كسر خطره، قال له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ذكرت مني ناسيه ونبهت مني غافلا، وراح منصرف وخارج. فلما خرج طلع على ارجع لله. هشام قعد بينه وبين نفسه، قال رجل جاءك من كذا وكذا وضرب اكباد الابل قد كده وجاي لك يبغي خيرك، تقول انت ترده بالشكل ده؟ يعني ما انب نفسه. فجاب الرسول من رسله وحملوا الهدايا الكثيرة وقال له خلي الركب ده يلحق ايه ابن أزينة في الطريق، يمشي الركب كل ما يروح في محطة يقول والله ده كان هنا ومشي بقى له قد كده، كل ما يروح محطة يلاقي مشي ويرجع الى ان ذهب الى مكانه. التفت لقى الباب يطرق عليه فاخده، فقال له انا رسول امير المؤمنين، وامير المؤمنين بعد ان ذهبت يعني انب نفسه على ان وقف منك هذا الموقف وأرسل إليك هذه الهدايا. قال له أتي خليه يكمل، أسعى له للرزق يعني فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. يبقى كمل البيت ولا ما كملش؟ يبقى كمل البيت. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا يبقى هو اللي يجيله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما قالش وإن أصابه، كان يقابل الخير إيه؟ شر. أم قال لك ده هي فتنة قد تنجح فيه، تقدر تخليها خير برضه. وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على وجهه، يعني عكس الامر، بعد ما كان عابد يطلع بيهم. خسر الدنيا والاخره، ما هو اصله ايه، اصابته فتنه وما نجحش، يبقى خسر دنيا ولا لا، وخسر ان عبادته انخدشت ما عادش تنفع. ذلك هو الخسران المبين. في خسران مش مبين اللي يعوض، يقول لك في عوض، انما الخسران المبين اللي يطوق الواحد. يبقى خسر الدنيا وخسر الايه. انما لما يخسر الايه الدنيا يمكن يكسب بالصبر والرضا يكسب الايه. ولذلك احنا مثلا بنقول اللي مثلا يموت لها ولد عزيز عليها وواحدها وعاملين عليها الدنيا مناخ, نقوم نقول له والله ان كان حبيب عندكم بيعوه غالي, خدوا به الجنه وارضوا, والا تبقوا خسرتوا به دنياكم وتخسروا به ايه. لا خسرنا دنيانا نكسب اخرانا بقى بالصبر والاجر وسلام. نعم. فان اصابه خير اطمأن به, وان اصابته فتنه اي لم يكن شر, لان الفتنه عرضه انها تقبل فيكون خيرا ايضا. يبقى كل اللي يصيبه ايه عجبا للمؤمن, كله ايه امره خير. ان اصابه خير يبقى شكر, وان اصابه تاني غير الخير يبقى ايه صبر. نعم. ولذلك الناس المتمكنين بيقول له كيف حال الزهاد فيكم في بلادكم, قال له ان اصابنا خير شكرنا, وان اصابنا شر صبرنا, لذلك حال الكلاب في بلد. قالوا دي انت ما حال الكلاب الخير. قالوا احنا بقى ان اصابنا خير اثرنا, وان اصابنا شر شكرنا. هذا الكلام اللي عندنا, ما هم كانوا يقعدوا مع بعض يتعلموا مع بعض يعملوا يعني يعملوا يعني. ليه مش بانهم بيتباهم؟ ما هو اصلا في شيء اسمه باهاء, انا بدي اتباهى عليك وانت تتباهى علي, انما انا شايفك سالك طريق الله وانا برضو متهوم ومحسوب على طريق الله. اكملي دقت حلاوه عندك اقول لك اوعى تفتكر ان دي الغايه, ده في منازل اعلى جدعا كده وتلحلح. يوم يقعد مثلا يقول له اهو, ما يقول له يقول له اتشتاق الى ربك؟ قال لا. قال له الا تشتاق الى الله؟ قال له لا ما اشتاقش. استعجب, قال له انما يشتاق لغائب. ومتى غاب حتى اشتاق؟ يبقى بقول له يا اخويا ما تاخدش ما تقفش على العتبه بتاعت الفتح, ده في مراقي تانية. يبقى مش بيقولها له عشان يتعالى عليه, ده بيقولها له عشان يتعالى يبقى زيه. شوف الفرق بين ايه بين الاثنين. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره, ذلك هو الخسران الايه المبين المحيط اللي ما فيش يعني المحيط مطوعه. يدعو من دون الله ما لا يضر, يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يضره وينفعه, والله يا اخي ده اللي ده يضره لانه مش بيروح بسبب النار. قال لك لا مش هو اللي ضر, ده اللي ضر اللي كان هو بيعانده. هو بيعاند الربوبيه بيعاند, يبقى مش ضره هو وده النار, مش هو اللي وده النار, ده المجازي هو اللي وده النار, انما الصنم هو ما ضرش. طيب قال لك لا, يدعو من دون الله ما لا يضره ان لم يعبده وما لا ينفعه ان عبده, يبقى حاجه ايه هذا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه, ما لا يضره ان امتنع عن عبادته وما لا ينفعه ان عبده, ذلك هو الضلال البعيد. الله. طب انت تطيع مين؟ انت تطيع اللي هو ينفعك في اي حاجه او يقدر يضرك في اي حاجه, تبقى تطيع. واجعل طاعتك لمن لا ايه تستغني عنه, مش قلنا كده الانسان. ولذلك دي لو انهم في النظام التربوي لقنوها للابناء ما كانش فيه واحد بره يغري ولد بالفساد, يقول له تعالى نلعب قمار, تعالى نشرب خمره, تعالى نشم, تعالى ولد يغري ولد من بره, يقول لا ده انا ما شفتش ده الا لما بقيت جدع كده وصاحبي, انما ابويا وامي اللي عمالين من صغري عمالين ان كنت بشخ بيمسحوني وان كنت بجوع بياكلوني وبيلبسوني وهم اللي مش عارف بيه بيعملوا ايه, ان كنت سامع توجيه حد اسمع توجيه مين؟ توجيه ابويا وامي اللي ايه؟ اللي نفعوني ولمعي هم اللي يقفوا لي, انما نسمع توجيه واحد ما عرفنيش الا شاب كده كويس ومش عارف ايه, يبقى لازم دي تطعم بقى العيال. يا ولد مين اللي اللي بينفع؟ ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا. وطب ولما تعي هم اللي يهاتروا عليا ويجيبوا لي للطبيب ويقعدوا مش عارف ايه, مين اللي بيجيب لك لما تشتري لك ساعه يجيب لك حاجه تدفي؟ يبقى الله يبقى دول هم اللي نافعين. يبقى اوعى تأتمر بغير امر من ينفعك، انما تطلع بره تطلع يجي واحد يخريك بالبتاع وهو ما ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك، فلازم دي تطعم منها العيال، عشان لما يجي واحد يقول له مثلا عايز يسخر منه ولا يطوعه. ينطوع يطوع مين؟ يطوع ابوه. يدعو من دون الله ما لا يضره. شوف دائما الضر والنفع، يجيب الضر الاول. ليه؟ لان ضر المفسده مقدم على جلب المصلحه، لان المفسده خروج الشيء عن استقامه تكوينه. النفع يجيب لي حاجه زايده، انما المضر هياخد ينقصني حاجه. فقال احسن ان انا اكون لا انقص ولا زيد. فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير نقدم ايه؟ ندفع ونشتغل بايه؟ زرع المفسده. انا قلت زمان هب ان انسانا معاه تفاحه وهيحذفها لك، وواحد تاني معاه حجر وبده يزقلك بيه، والاثنين ايه؟ وجهوا البتاع كده. بالله تاخد التفاحه وتسيب الحجر؟ لا، قبل حاجه اشوف الحجر. يبقى اسمها درء الايه؟ درء المفسده، مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. طب هو قال لا يضر ولا ينفع، قال له والله بالمكاس حتى، يبقى هو الضرر هيكون سبب في ان اروح النار، يبقى بقى السببيه فيه ولا لا؟ اقرب من نفعه. كلمه اقرب من نفعه دي. طيب لا يا سيدي، والى لقاء اخر ان شاء الله.